بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 27 تقديم عبد الرحمن السبهان. أمتي ما لدها فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي. وغزوة خيبر آخر المعارك مع اليهود. اليهود بعدما طردوا من المدينة وأجلوا منها جعلوا خيبر وكرا للدس والتآمر، وكانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة، وكانوا يسعون للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم باغتياله، يخططون وهم في خيبر للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دولته، وهم الذين جمعوا الأحزاب وكانوا يحاولون أن يقفوا ضد الدعوة الإسلامية. صلح الحديبية كان من فوائده هذا، وهو أن هذه الهدنة أعطت المسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية، وتضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال، وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ويقول نقسم المرحلة هذه لقسمين: أولا النشاط الدعوي وهو مكاتبة الملوك والأمراء ودعوتهم إلى الإسلام، والثاني النشاط العسكري. بالنسبة للأولى نأخذها، المقصود بمكاتبة الملوك والأمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توقفت الحرب مع قريش بدأ يسلك طريق آخر، وهو دعوة الملوك والرؤساء والدول، يدعوهم إلى الدين أن يسلموا، وإذا أسلموا دخلوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا في أواخر السنة السادسة من الهجرة، حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. أول كتاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى المقوقس ملك مصر، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا وقال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبطي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. وقرأ قول الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. حمله حاطب ابن أبي بلتعة، فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب، ذكر له شمائل هذا الدين، وذكر أنه دين الله عز وجل، وأن محمد بشارة موسى وعيسى. ثم قال الرجل هذا الملك، قال: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة، وأنني سأنظر في هذا الأمر. ثم ذكر الكتاب إلى ملك فارس، وهذا الرجل من كبره وغطرسته وجرأته يظن أنه ملك الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى ملك فارس، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. هذا الرجل أرسل له عبد الله بن حذافة السهمي، فلما جاء الكتاب قطعه ومزقه وقال: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مزق الله ملكه. وأرسل رجلين، كان اليمن يتبع له، فأرسل رجلين من اليمن، قال: اذهبا إلى هذا الذي يزعم أنه نبي فأتياني به. فاختار رجلين، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ذلك: وإن كسرى أرسلنا لنقبض عليك ونأتي بك أو نذهب بك إليه. قال: ائتياني من الغد. فلما كان من الغد علم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرهم، قال: إن الذي أرسلكم قد ثار عليه ابنه فقتله. فكان هذا دعوة لهم أنه يخبر بالغيب. فرجع إليه فأرسل إليهم أن أبلغ رسالة ولا يكون لكم عليه أي ضرر بل ائتيا. من المكاتبات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قيصر ملك الروم، وهذا الحديث مهم أن نقرأه لأنه فيه صفات عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. هرقل ملك الروم، والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم ذكر الآية، قال: وأرسل هذا الكتاب مع دحية الكلبي. أبو سفيان ومن معه من تجار قريش كانوا في نفس المكان الذي فيه هرقل، فتصادف مع هذا الرجل الذي هو دحية الذي حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لما جاء الكتاب إلى هرقل أخبره من حوله أن هناك نفر من قريش موجودين من قرية هذا الرجل، قال: نأتي بهم ونسألهم عن هذا الرجل. فقال هرقل، قال لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: لا. قال: هل كان من آبائه ملك؟ قال: لا. قال: هل اتبعه أشراف الناس والكبار والأغنياء ولا الضعاف والمساكين؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هل يزيدون أو ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، يعني اللي يدخل ويذوق حلاوة الإيمان ويذوق حلاوة الطاعة يرجع؟ قال: لا. قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ذلك؟ قال: لا. قال: هل يغدر؟ قال: لا. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم وإياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، أو يدال علينا ويدال عليه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. لماذا سأله كيف نسبه فيكم؟ قال: لأن الرسل تبعث في أنساب قومها، أعلى القوم نسبا. قال: هل قال القول أحد قبله؟ لو كان أحد قاله قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، إلا أنبياء اتفق الناس على نبوتهم. ثم سأله: هل كان أحد من آبائه ملك يطلب ملك آبائه الذي استلب منه؟ ثم سأله: هل يتبعه أشراف الناس ضعفاؤهم؟ قال: لأن الرسل أتباعهم هم الضعفاء، لأنه لا أحد ينصف الضعيف والمظلوم إلا الرسل، ومن كان من الملوك العادلين على شاكلة الرسل فإنه ينصف الناس. قال: ثم قلت: هل يزيدون أو ينقصون؟ قلت: أنت يزيدون. قال: وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني يزيدون الناس. قال: وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قلت: لا، وذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. قال: وسألتك هل يغدر؟ قلت: لا. قال: وكذلك الرسل لا تغدر. كيف هانات، كيف ذلت، كيف هانات، وحدها كل غاوي، وحدها كل غاوي. أمتي ذلت وهانات حين ولت عن علاها، حين يا قوم استكانت وتوارت عن علاها. أمتي ذلت وهانات حين ولت عن علاها، حين يا قوم استكانت. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الملوك، ثم ذكر المنذر بن ساوى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى صاحب اليمامة والحارث بن أبي شمر الغساني، وكذلك ملك عمان، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نفس الرسالة، مما يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت قد قام بالرسالة خير قيام وقام بالدعوة. غزوة خيبر، وهي الغزوة التي كانت ضد اليهود. أولا، خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، تبعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال، وهي الآن في زماننا هذا منطقة مأهولة ومعروفة. الرسول صلى الله عليه وسلم اطمأن من أقوى الأجنحة من الأحزاب الثلاثة. ما هي الأحزاب؟ غطفان واليهود وقريش. ما هو أقوى جناح فيهم؟ هو قريش. اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش لن تحاربه بموجب صلح الحديبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خيبر ولا ينسى أنهم هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا يتصلون بالمنافقين وبغطفان وبأعراب البادية، فكانوا أن وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هؤلاء اليهود لا بد من القضاء عليهم ولا بد من المجابهة لهؤلاء المجرمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم من السنة السابعة من الهجرة، خرج إلى خيبر، وهي المقصودة كما قال المؤلف بقول الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. قال: لما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه أن يقول فيهم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن وأمر ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. ذكر هو مقدم الرجل الكريم رضي الله عنه أبو هريرة. أبو هريرة هو من أعظم الصحابة رواية للحديث ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. روى أبو هريرة حديث في الآلاف، بل لم يروي أحد من الصحابة مثل ما روى أبو هريرة. وبالحسبة هو أسلم في سنة 7، يعني كم عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 سنوات و3 أشهر. وكل هذا العلم وكل هذا الفقه يدل على ماذا؟ يدل على أن العلم أولا توفيق من الله سبحانه وتعالى، أن يصدق الإنسان في النية والطلب. الثاني أن يدعو الله أن يوفقه، فإن كثير من الناس اعتمدوا على ذكائهم فلم يفلحوا، بل أعظم أسباب نيل العلم هو الدعاء وأن يوفق الله العبد لنيله. الثالث وهو نستفيده أيضا من هذه القصة ومن غيرها، أن الوقت ليس عذرا، ضيق الوقت أو قلة الوقت أو قلة الوسائل عند الإنسان ليست عذرا. ولذلك قد يوفق الله العبد لعلم كبير في وقت قليل، والدليل ما حصل من أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتهيأت غطفان لإمداد اليهود، يريدون أن يدافعوا عن اليهود، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش، وكان اسم أحدهما حسيل أو حسيل، ليدله على الطريق حتى يدخل خيبر من جهة الشمال. قال: فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. فعل هذين الرجلين. والآن بدأ المؤلف يذكر بعض ما وقع في الطريق إلى خيبر. أول موقف، قال عن سلمة ابن الأكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لقينا، وألقي سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. لماذا؟ قال: وكانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، وقد وقع في حرب خيبر. ما الذي نستفيده من هذا الموقف؟ مشروعية قطع الطريق بالمباح، مشروعية قطع الطريق بالمباح كالشعر والإنشاد والقصص والحكايات. أيضا أن الشعر كان يستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الثاني مما حصل، قال: في الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. رواه البخاري في صحيحه. لا يلزم رفع الصوت، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، الذي يرفع صوته يريد أن يسمع البعيد، والله سبحانه وتعالى قريب من عباده، فلا يسن الإنسان أن يرفع صوته، إنكم تدعون سميعا قريبا. ولذلك نقول من آداب الدعاء، من آداب الدعاء عدم رفع الصوت به، عدم رفع الصوت به. حين ولت عن علاها، حين يا قوم استكانت وتوارت عن علاها، وارتضت كل هوان وتمادت في هواها، قال الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر، هجم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ودخلوا خيبر وباتوا في صباح القتال قريبا من خيبر ولا تشعر بهم اليهود. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، وركب المسلمون فخرجوا أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، يعني خرجوا للحراثة والزراعة لا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. قال: ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا: محمد، والله محمد، والخميس، الخميس معناها الجيش. قال: ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. رواه البخاري. وفي هذا التفاؤل بالنصر ومشروعيته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خيبر، يعني من الغد يكون القتال، فصلى بالناس ثم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، أو فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: يا رسول الله، قال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك، أو انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري في صحيحه. ومن روايات هذا الحديث، وهي عجيبة أيضا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يقول عمر: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فغدوت إلى المسجد، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، يعني التفت إلى الناس، يقول: أنظر إليه كذا، يقول: وكنت أنظر إليه حتى يراني. طبعا هو لا يرغب الإمارة لذات الإمارة، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعني شهادة له، شهادة له بالجنة، فهم لا يريدون الإمارة إلا لأمر آخر، إلا لأمر آخر. ولذلك هذا الحديث مليء بالفوائد. أولا: عظم منزلة علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل هو علامة، من أحبه فهو سني، ومن أبغضه فهو على غير السنة. وقال هو: قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وأيضا هو كما في الحديث الصحيح أنه لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وهو زوج ابنته وهو رجل زكى الله وهو من المشهود لهم بالجنة وكذلك هو شهيد. فهذا يبين عظم منزلة علي. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بمحبة الله له ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم له. أيضا مما يستفاد من الحديث أنه يشرع التداوي والرقية على المرضى حتى لو لم يطلبوها، يعني حتى لو لم يطلب المريض أن نرقيه فإنه يشرع لنا أن نرقيه وننفث عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يشتكي عليه فدعاه وقرأ عليه ونفث، بصق معناها نفث، وهذا فيه سنة التداوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. أيضا مما يستفاد من الحديث التنافس على الخيرات وهي علامة على صلاح القلب، علامة على صلاح القلب. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث هي آخر جملة في هذا الحديث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي أعظم وأكبر وأغلى الإبل عندهم في ذلك الوقت، أعظم شيء عندهم الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالمثال حتى تتضح الصورة، فهداية رجل واحد خير من أن تتملك واحدة من هذه. وذلك يفسره أن الرجل الذي يهتدي بسبب رجل فإن كل الأعمال التي يعملها المهتدي هي مما يكافئ الله به العبد الهادي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فمن علم الفاتحة فإن له الأجر إذا كان مخلصا ما صلوا بهذه السورة، من حفظ إنسان القرآن فإن له الأجر ما قرئ هذا القرآن وما أم الناس به وما تدبره وما فهمه وما شرحه وما فسره إلى آخره. ولذلك من أعظم الأعمال هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، توجيه الناس والصبر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بينها. ولذلك يا أخوان نحن هذا الأمر فرطنا فيه كثيرا وهو بين يدينا. الدعوة مجال عام واسع لا يحصر بدرس أو محاضرة. وتصور أن ينقذ الله رجل من النار بسببك أنت، ويصبح هذا الرجل داعية ويسلم على يدي مئات الناس وأنت السبب في دعوته هو للإسلام. قال كانت خيبر مقسمة إلى 5 حصون، حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وقلعة الزبير وحصن أبي وحصن النزار. وهذه الحصون كلها كانت 3 منها في جهة و2 منها في جهة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجم حصنا من هذه الحصون وهو حصن ناعم، قال وكان هو أقوى حصن تدرع به اليهود لمكانه الاستراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن مرحب اليهودي البطل الذي كان يعد بالألف. قصة مرحب وعلي بن أبي طالب قصة مشهورة، وبعض العلماء يذكرها في كتب السيرة، يذكرونها في كتب السيرة، وبعضهم يقول هي فيها زيادة وفيها نقص، وهي علامة على شجاعة علي رضي الله عنه. قال خرج علي رضي الله عنه إلى حصن ناعم بالمسلمين ودعا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة الذي هو مرحب. وقال سلم بن الأكوع فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، يعني يختال معجب، ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال فبرز له علي بن أبي طالب فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه، ثم كان الفتح على يديه رضي الله عن علي. فتح الحصن الأول الذي هو حصن ناعم. جدد الدين وسيروا في ركاب الخالدين، وإذا نحن تخاذلنا وعشنا خملينا سوف فيأتي الله حقا بأناس صادقين سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها فتردت. قال: وكان الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة هو حصن الصعب بن معاذ، قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر، ففرضوا الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة، فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه، ثم فتحوا قلعة الزبير. قال: وكان الحصن أو قلعة الزبير حصن مريع في رأس قلة لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه. قال: ففرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحصار 3 أيام، فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقسمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل يشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أسحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التي بعده قلعة أبي، وبعده حصن النزار، وكان اليهود على شبه يقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام حصن النزار وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل، ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذراري والنساء بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربع السابقة. فرضوا عليهم الحصار وصاروا يضغطون عليهم بعنف، وعندما استعصى هذا الحصن الأخير على قوات المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق. قال: فقذفوا القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن، انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، وفروا تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. وبعد هذا الفتح افتتحت خيبر، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن المنيع أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من خيبر، وبالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشطر الثاني ففتحه أيضا. لا يمكن أن يقال أن اليهود قاتلوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون معركة تقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وكانت معركة قوية؟ معركة قوية مثل أحد ومؤتة، ولذلك يقولون هم لا يصطنعون الأحداث لكنهم يستغلونها. لا يمكن يحاربون، لا يمكن يحاربون، إنما يدسون ويمكرون كما يقال من الخلف ومن الخفاء. قال: أرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انزل أكلمك. قال: نعم. فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، يخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء يعني الذهب والفضة والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك، وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها نزرعها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها. قال: فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع، يعني النصف، ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله ابن رواحة يخرصه عليهم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأسهم وقسمها. قال: فقسمت على 1300 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. هذا من الرزق الذي ساقه الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. روى البخاري عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وروى عن عائشة قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. في هذه الغزوة قادم جعفر بن أبي طالب وأصحابه، قال ومعه الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. رواه البخاري. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر وتلقاه وقبله وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وهذا فيه مشروعية استقبال الغائب والفرح به، استقبال الغائب والفرح به والثناء عليه. قال وكان أمر الشاة المسمومة، النبي صلى الله عليه وسلم سم، وضع له السم في الطعام، متى؟ في خيبر، زال طبعا المرض، لكنه في وفاته هاض عليه هذا المرض، فكان سبب من الأسباب لوفاته صلى الله عليه وسلم. قال أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية، وقد سألت أي عضو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها. قال فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يصغها ولفظها، ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت. فقال ما حملك على ذلك؟ قالت قلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. كان هذا علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم عندها. قال فتجاوز عنها، وهذا من أعظم ما يفعله الرجال القادرون، العفو، هذا هو العفو عند المقدرة. قال وكان أكل معه بشر بن البراء فأساغها فمات منها. يقول في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها ثم بعد ذلك رجع وقتلها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها قتلت هذا قتلها بإيش؟ بالقصاص، قتلها بالقصاص. أما لو كان الحق له فإنه عفى، لكنها لما قتلت قتلها قصاصا. استشهد في خيبر 16 رجلا. هكذا كنا فسدنا وحكمنا العالمين، هكذا كنا فسدنا وحكمنا العالمين. أمتي ما ددهاها، أمتي ما ددهاها، أمتي ما ددهاها، فتردت في المهاوي، فتردت في المهاوي، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، وحدها كل غاوي، وحدها كل غاوي. أمتي ما ددهاها فتردت في المهاوي.